هذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح فقه الطهارة من كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله. وكنا قد خلصنا في المرة السابقة إلى أن الماء قسمان، طاهر ونجس. مراجعة سريعة على ما ذكرناه بالأمس، ما ربما يكون بعض الأخوات جدد انضموا إلينا. فذكرنا بالأمس أن الماء قسمان، طاهر ونجس، وأن مذهب أهل العلم في الماء هو الماء المطلق. ده ملخص أقسام المياه، إن إحنا نذكره الآن ملخص لأقسام المياه. أن الماء المطلق طهور باتفاق أهل العلم، والماء الذي خالطه طاهر هو طهور على مذهب الحنفية، والماء المستعمل هو طهور على مذهب المالكية. طبعا إحنا يهمنا الحكم، يعني دعكم من المذاهب على مذهب من وعلى مذهب من وعلى مذهب من في هذه الآونة من بداية طلب العلم، لكن يهمني أن أنت تعرفي الحكم على مذهب مين، يعني ليست قضيتنا الآن. وأن الماء الذي خالطه نجس ولم يؤثر فيه فهو طهور. طيب، هذا ملخص أقسام المياه المطلق. الماء المطلق طهور باتفاق أهل العلم، الذي خالطه طاهر فهو طهور، الماء المستعمل هو طهور، الماء الذي خالطه نجس ولم يؤثر فيه فهو طهور. طيب، ثم ذكرنا بعد ذلك انتقلنا إلى مبحث السؤر، وذكرنا أن السؤر هو ما تبقى في الإناء بعد الشرب، وهو يتبع أقسام المياه. السؤر أو مبحث السؤر يتبع أقسام المياه، لأننا بنتكلم فيه على حكم الماء المتبقي. فالأصل في باب السؤر إن هو إيه؟ تابع لأقسام المياه. وذكرنا فيه حكم هذا الماء المتبقي في الإناء بعد أن شرب منه الشارب، وتكلمنا في الشارب كذلك، هل هو آدمي؟ طيب، وإذا كان آدمي هل هو مسلم أو كافر؟ أم أن الشارب حيوان؟ طيب، وإن كان حيوان هل هو مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه؟ طيب، فتكلمنا عن هذه الأمور جميعا بالأمس، ونذكر اليوم أن هناك قاعدة متعلقة بباب السؤر، وهي قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام تيمية، أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسة مستقصاة. يعني إيه مستقصاة؟ النجاسة معدودة. يعني الأصل في الأشياء الطهارة، الأعيان الحاجة المعينة زي مثلا الحيوان، الإنسان الأصل هو طاهر. طيب، الأصل في الأعيان إيه؟ الطهارة. وأن النجاسة مستقصاه، أي معدودة، وما خرج من الحصر بقى فهو إيه؟ فهو طاهر، وما خرج من الحصر فهو طاهر. طيب، وذكرنا طبعا، أو إذا لم نكن ذكرناها نذكرها الآن، أن الشخص الذي يخرج شيء من أصل طهارته هو الذي يلزمه أن يأتي بالدليل. طبعا كون أن أنت تخرج شيء من هذه الأعيان وتقول عليها أنها نجسة، لابد أن تأتي بالدليل، لأن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. يكون أن شخص يقول أن الشيء دوت نجس، إيه دليلك؟ تأتي بالدليل. يبقى من أخرج شيء من طهارته يجب عليه أن يأتي بالدليل. طيب، والحيوانات التي لا يؤكل لحمها لا دليل على أنها نجسة أو أنها نجسة، فالأصل أنها طاهرة. طبعا لا يؤكل لحمها زي الأسود، النمور، الصقور، كل ما له مخالب. طيب، كل هذه الأشياء، أو مثلا الحمار الأهلي مما لا يؤكل لحمه، كل هذه الأشياء الأصل فيها إيه؟ أنها طهارة. وهذا إيه؟ هو الراجح على مذهب المالكية والشافعية. وطبعا الحديث في هذه الأشياء أو الدليل على هذه الأشياء هو حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الهرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافين. خلاصة باب السؤر إن السؤر كله طاهر إلا لعاب الخنزير والكلب، إلا لعاب الخنزير والكلب. وقلنا أن لعاب الخنزير لا ينجس الماء المتبقي إلا إذا تأثر الماء به، غير من لونه، غير من لونه، غير من رائحته، غير من طعمه. طيب هنا ينجس، نقول أن هذا الماء المتبقي أو السؤر هذا هو إيه؟ نجس. أما الكلب فورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أولاهن ثامنهن، كلها إيه؟ واحدة، إحداهن بالتراب، أولاهن بالتراب، ثامنهن بالتراب، فلا بأس. كلها إيه؟ الأمر فيه سعة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى النجاسات، وذكرنا أنها قذر، معناها يعني أنها قذر مخصوص جاءت الشريعة ونهت عنه، أو النجاسة التي تمنع من الصلاة. إحنا بنتكلم في النجاسات على إيه؟ النجاسة التي تمنع من الصلاة. معنى تقييد الحكم أو تقييد المعنى، المعنى أصح يعني، معنى أدق، تقييد المعنى، معنى النجاسة في إن هي الشيء الذي يمنع من الصلاة، ده يعني إن ليست كل نجاسة تمنع من الصلاة. ليست كل نجاسة تمنع من الصلاة. طيب وتكلمنا أول شيء في النجاسة، تكلمنا عن الميتة وهي التي ماتت حتف أنفها، اللي هي إيه؟ ماتت دون تزكية. ثم استثنينا من الميتة عظم الميتة والظفر والشعر والجلد وما إلى ذلك، وذكرنا أن الجلد في الأصل طاهر لملامسته، ملامسته إيه؟ اللحم الطاهر. فإذا ماتت الدابة بقى حتف أنفها، إذا ماتت الدابة حتف أنفها، فالجلد هنا بيتنجس من خلال ملاصقته بإيه؟ الجلد الميتة. لكن الجلد في الأصل إن هو طاهر. إذا ماتت الدابة ميتة، ليست تزكية، ليست ذبحا، ماتت حتف أنفها، فهذا الجلد بينجس لملامسته جسم الميتة. وذكرنا أن الجلد يطهر بالدباغ، جلد الميتة يطهر بالدباغ، طبعا عدا إيه؟ أمر الخنزير، فهو إيه؟ كله نجس يعني ومحرم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مسألة الأنفحة، وذكرناها على اعتبار أن هي بتخرج من أمعاء الميتة، وقلنا إن لم نكن ذكرنا بالأمس الدليل على طهارة الأنفحة، نذكره الآن، وهو حديث عمر رضي الله عنه، أو قول عمر رضي الله عنه، أن الصحابة رضي الله عنهم سألوه فقالوا له أن الأنفحة حكمها إيه، فكان يأمرهم عمر بالأكل من جبن المجوس. عمر رضي الله عنه كان يأمر الصحابة بالأكل من جبن المجوس، وطبعا المجوس كفار ليسوا من أهل الكتاب، وطبعا كانوا يذبحون ويستخرجون الأنفحة وذبائحهم ميتة، فعلم إن هي ميتة إنهم إيه؟ كفار، ولا يزكونها، وليس لهم زكاة، لأنهم أصلا إيه؟ ليسوا لا مسلمين ولا من أهل الكتاب. وبالتالي فكانوا يذبحون هذه الذبائح وتعد ذبائحهم هذه إيه؟ ميتة. فكانوا يستخرجون منها الأنفحة ويصنعون منها الجبن، وعمر رضي الله عنه سمح للصحابة أن يأكلوا من جبن المجوس، فهذا دليل على أن الأنفحة طاهرة، أن الأنفحة طاهرة. والعلماء أخذوا من ذلك أيضا طهارة اللبن الذي في ضرع الميتة، وقالوا أنه في وعاء بعيد عن الميتة نفسها. تمام؟ ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حكم الخنزير، وقلنا أن الخنزير حي وميت، أنه هو إيه؟ نجس، أنه هو نجس. وآخر ولم نذكر بالأمس معذرة المسألة متعلقة بشعر الخنزير، يعني طبعا في أسئلة تأتي كثيرا عن حكم استخدام شعر الخنزير، إن كان مثلا في الخياطة أو في التطريز أو الخرز أو ما إلى ذلك. فطبعا قول الجمهور أنه ليس بنجس بل هو طاهر، ويجوز استخدامه. طيب لماذا طاهر؟ قيل على ما سبق من ان احنا استثنينا من الميتة الظفر والشعر والريش لانه ايه ليس من اجزاء الميتة. طبعا الشعر ده بينبت في الجلد من الخارج، ليس له علاقة باللحم نفسه، لحم الميتة نفسه ليس له علاقة ايه بها. وعليه فإن شعر الخنزير يجوز استخدامه في التطريز أو في صناعة أي شيء أو في الخياطة أو ما إلى ذلك. إلى هذا الحد كنا قد توقفنا بالأمس، هذه كانت مراجعة سريعة على ما ذكرناه، ونبدأ اليوم بإذن الله في الأمر الرابع والخامس والسادس، قيء الآدمي وبوله ورجيعه. طبعا قيء الآدمي وبوله ورجيعه، طبعا هنا البول معروف والقيء معروف، رجيعه اللي هو المقصود به إيه؟ الغائط، اللي هو الغائط ليس مقصود به الرجيع اللي هو مثل القيء، لا المسألة قيء الآدمي، قيء الآدمي وبوله ورجيعه. طبعا هذه الأشياء ذكر المصنف هذه الأشياء متفق على أنها نجسة، هذه الأشياء نجسة ذكر المصنف أنها متفق عليها إلا أنه يعفى عن يسير القيء. يعني ذكر أن البول والرجيع ده متفق على نجسته بين العلماء، لكن قيء الآدمي ذكر أنه إذا كان كثيرا فهو نجس، إذا كان قليلا يعفى عنه. طيب هذا هو الحكم الذي ذكره المصنف، ولكن الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله ضعف قول من قال بأن القيء نجس، والراجح عنده أن القيء طاهر. وطبعا هو قول بعض العلماء كالشوكاني والمذاهب الأربعة اختلفوا في القدر، المذاهب الأربعة اختلفوا في القدر. طبعا أنا مش هدخلكم في أمور كثيرة بالنسبة للقيء، من قال كذا من قال كذا، لكن القيء على وجه العموم إن هو طاهر، إن هو طاهر، وإذا أراد الإنسان أن يتنزه عنه أو ينظف ثيابه من باب التنزه وليس من باب النجاسة. يعني إذا مثلا بنتك بالغة وتقيأت وأصاب شيء من هذا القيء ثيابها وهي كانت على وضوء، هل كونها تقيأت ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، وعليه فإن القيء طاهر. لكن إن إحنا بنزيله من الثياب أو من المفروشات وما إلى ذلك ده من باب التنزه والنظافة، لكنه ليس إيه؟ ليس بنجس، لأن بعض العلماء قاسوه على البول والغائط وقالوا إن هو زيه زي البول. ليه؟ لأنه بيدخل طعام لكنه متحول وبيبقى ليه ريحة كريهة وبيتغير لونه وما إلى ذلك، طبعا صار مثله مثل البول والغائط. طبعا ما هو البول والغائط دوت إيه؟ نتاج الأطعمة أو الأشربة الإنسان بيشربها ويأكلها، فطبعا قاسوا هذا على ذاك فقالوا أن عليه أن القيء نجس. طبعا هذا الأمر خطأ أو هذا القول مرجوح ضعيف، يعني على اعتبار أن أنت قليل البول أو كثيره بتقولي إن هو نجس، قليل الغائط أو كثيره بنقول إن هي نجاسة. لا نذكر بقى هل تبول كثيرا، هل تبول قليلا، هل تغوط كثيرا، تغوط قليلا، في جميع الأحوال نجاسة، لكن القيء ليس كذلك. طيب يبقى هنا حكم القيء، قيء الآدمي فبول ورجيع، القيء طاهر، القيء طاهر والتنظف منه أو تطهير الثياب منه هذا على سبيل التنزه، على سبيل التنزه وليس على سبيل أنه من النجاسات. أما البول والرجيع فهو طبعا إيه بالاتفاق أنهما إيه نجسين. طيب ثم ذكر بعد ذلك المصنف بول الصبي، بول الصبي، فقال رحمه الله ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، ولم يغسله غسلا. وطبعا ذكر كذلك حديث علي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بول الغلام ينضح عليه وبول الجريء يغسل. طبعا هنا نوضح نقطة، ان بول الغلام، بول الغلام هو ايه؟ الذكر يعني، وهو الصبي ما زال يعتمد في طعامه وغذائه كله على رضاع الأم، على الرضاعة فقط، لا يأكل الطعام ولا خبز ولا يأكل أي شيء نهائي إلا لبن الأم. في هذه الحالة إذا بال الصبي على ثيابك ينضح بالماء. يعني إيه ينضح بالماء؟ يعني زي نقول إيه، بتلاقي كده الأطفال بيرش بعضهم بالمية، كل واحد ياخد إيه في كفه شوية مية كده ويرش على صاحبه. طيب هو ده النضح، انت تاخدي بعض الماء في كف ايدك وتنضحي ايه؟ ثيابك، المكان الذي تبول فيه ابنك الصغير الرضيع الذي لم ياكل اي شيء. طيب اذا اكل بقى، اكل الخبز، اكل الطعام العادي، اكل اي شيء من الاطعمه، طيب وصار اعتماده منقسم ما بين رضاع الام طيب وبين الاكل، في هذه الحال يغسل. إذا اشترك يعني هو في التغذية الطعام وبدأ يأكل بالتك، وكان اعتماده بالنسبة كبيرة على الأطعمة الخارجية بخلاف الرضاعة، في هذه الحالة تغسلي إيه؟ ثيابك إذا بال ابنك عليها. طيب من ناحية البنت بقى، الجارية، الجارية بقى رضعت فقط أو أكلت، في الحالتين يغسل ثوبها، مفيش حاجة اسمها نضح بالنسبة لبول الجارية. ليه بقى؟ طبعا في بعض المشتهر بقى يقول لك اصل الولد بيتشال كتير والبنت ما بتتشالش، ومش عارف الولد بيبول كتير لما بيتشال كتير، فطبعا مش كل شويه نقعد نغسل ونعمل مش عارف ايه. الكلام ده خطا، كل الكلام ده خطا. طيب لكن الصواب ان بول الجاريه مركز، بول الجاريه مركز بخلاف بول الصبي، لذلك وجب فيه الغسل حتى إيه؟ تتم الطهارة، حتى تتم الطهارة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف رحمه الله إلى المسألة السابعة في النجاسات، وقال الودي. وعرف الودي بأنه ماء أبيض سخين يخرج بعد البول وهو نجس، ماء أبيض سخين يخرج بعد البول وهو نجس، وهو نجس. يبقى هنا الودي له نفس حكم البول لأنه يخرج من نفس المخرج الذي يخرج منه البول، فهو إيه؟ نجس، فهو نجس. وذكر المصنف رحمه الله في هذا، في هذه المسألة الدليل على نجاسة الودي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه: المني والودي والمزي، أما المني ففيه الغسل، وأما المزي والودي ففيهما إسباغ الطهور. ففيهما إيه؟ إسباغ الطهور. إسباغ الطهور يعني إيه؟ اللي هو المقصود بالطهور اللي هو الوضوء، يعني مفهوش غسل مثل المني. ثم ذكر بعد ذلك المزي وقال: هو ماء أبيض لزج، هو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، قد لا يشعر الإنسان بخروجه، وقد يشعر لا يشعر به الإنسان حين يخرج، وهو ما هذا المزي يوجد في المرأة والرجل على السواء، هو عند المرأة والرجل على السواء. طيب وطبعا المزي والودي فيهما الوضوء وليس الغسل. وطبعا استدل المصنف رحمه الله بحديث علي رضي الله عنه الذي قال فيه: كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لمكان ابنته، لأنه كان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها كانت زوجة الإمام علي، فكان يستحي يعني لكون ابنة النبي صلى الله عليه وسلم هي زوجته، ده معنى كلمة لمكان ابنته. فسأل الرجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: توضأ وغسل ذكرك. كأن علي أمر الرجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شخص حاله واحد من ثلاثة، يعني بكثير النوع مزاء وكثير المزي وما إلى ذلك، ماذا يفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وغسل ذكرك، توضأ وغسل ذكرك. وطبعا ده في البدن، إن الشخص يعمل إيه في بدنه، يغسل المحل اللي هو الفرج، طيب سواء بقى امرأة أو رجل، طيب يغسل المحل اللي هو الفرج ثم يتوضأ، ليس فيه الغسل. طيب إيه بقى موقف الثياب؟ لو المزي دوت وصل للثياب الشخص يعمل فيه إيه؟ ذكر المصنف رحمه الله حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المزي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، يعني كان كل ما يحصل له مزي، طيب كل ما يحصل له مزي يغتسل، كل ما يحصل له مزي يغتسل. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يعني يكفيك في حال المزج ان انت ايه تتوضأ، لا يجب عليك ان تغتسل كغسل كامل يعني. قلت: يا رسول الله كيف بنا يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك ان تأخذ جفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. يعني هنا ايه نقول المكان اللي اصيب بالمزج من الثياب، يعني يكفيك أن تأخذ إيه كفا من الماء فتنضح به الثوب، يعني أنت تغسل الثوب كله، لكن مكان ما أصيب في الثوب الذي تنضحه بكف من الماء. طيب ثم ذكر بعد ذلك المني، فذهب بعض العلماء حكم المني. طبعا حكم المني هو ايه؟ المني معروف يعني، وهو ما يخرج نتاج الجماع بين الزوج والزوجة. وذهب بعض اهل العلم الى القول بنجاسته، والقول الراجح انه طاهر، القول الراجح انه طاهر. طبعا هنا لحديث عائشة الذي ذكر فيه: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا، وأغسله إذا كان رطبا. وطبعا المني مستثنى من النجاسات، المني مستثنى من النجاسات، لأن طبعا إحنا لو نظرناها يعني حتى كده تفكير عقلي أو منطقي، يعني هنقول لو المني ده نجس، طيب لو المني نجس، طيب ما هو الإنسان خلق من المني، هو الإنسان أليس الإنسان خلق من المني، ومن هذا المني خلق الأنبياء والصالحون، كيف يكون المني نجس؟ إذن أجسادنا كلها نجسة، إذا كان الأصل نجس يبقى الجسم الذي ينبت منه نجس. طيب فحكم المني الراجح فيه أنه إيه؟ طاهر، الراجح فيه أنه طاهر. طيب طبعا ممكن تيجي أخت تسأل تقول: طيب لما هو طاهر ايه العله ان احنا بنغتسل منه؟ ايه العله ان احنا بنغتسل منه؟ طب لما هو طاهر ليه يلزمنا الغسل، ما يلزمناش ليه الوضوء زي المزي كما في المزي او الودي؟ طبعا اولا ليس كل ما يغتسل منه او يتوضأ منه هو نجس. يعني إذا قلنا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل أمر من أكل لحم الجزور، هو لحم الإبل لحم الغنم، أن يتوضأ. طيب هل الإبل نجسة؟ ليست بنجسة، لكنه أمر تعبدي من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: يا رسول الله هنصلي في مرض الغنم؟ قال: نعم. قيل: يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: إن شئت. طيب قيل: يا رسول الله أنا أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا، أنا توضأ من لحم الإبل. قال: نعم. يبقى هنا الإنسان لا يصلي في مرابض الإبل ويتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ من أكل لحم الإبل. طيب هل لحم الإبل نجس؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه، ليس بنجس لكنه أمر تعبدي. كذلك الغسل من المني، المني طاهر، لكن كون ان ياتي الامر من الله عز وجل فقال فاغتسلوا، طيب يبقى ده امر تعبدي، امر تعبدي، تمام. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله قال الجلالة، حكم الجلالة طبعا، والجلالة الجلالة ورد النهي عن ركوب الجلالة وأكل لحمها وشرب لبنها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. طبعا هنا الخمسة مقصود هنا الخمسة، أو قال لك مثلا رواه الجماعة، يقصد بالجماعة البخاري ومسلم والسنن الأربعة الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود، دولت الكتب الستة، حتى يطلق عليها الكتب الستة. أو تجدي مثلا في الحاشية يقول لك إيه رواه الجماعة اللي هم إيه أصحاب الكتب الستة، طيب يقول لك رواه الخمسة، يقول لك ويستثنى منه إيه ابن ماجه، يبقى الخمسة مين؟ البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وأبي داود، دولت الخمسة، لكن ابن ماجه لم يروي هذا الحديث. طيب إيه هي بقى الجلالة؟ طبعا الجلالة هي إيه؟ الطير أو البهيمة التي تأكل النجاسة، طيور أو بهائم تأكل النجاسات وتعتمد في غذائها على ذلك، وتعتمد في غذائها على ذلك، زي الطيور والأسماك التي إيه؟ تحبس في المزارع، تلاقي مثلا واحدة مثلا عندها مربية بعض الدجاجات، يعني تتركها في الشارع تأكل من خشاش الأرض، تأكل النجاسات وتأكل كذا وتأكل كذا، فكل اعتمادها في أكلها على إيه؟ على هذه النجاسات، فبالتالي هذه الجلالة إيه؟ يحرم أكلها، ليس يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، نهى عن أكلها. طيب لكن إذا حبست بعيدة عن القذارة زمنا وعرفت طعاما طاهرا فطاب لحمها وذال ما كان بها من نجس فهي إيه؟ يجوز أكلها، يجوز أكلها. يبقى الجلالة هنا حكمها إيه؟ إذا كانت هي نفسها كده بحالها لم تحبس ولم تطعم من طعام طيب، هي إيه؟ لا تؤكل، لا تؤكل، لكن حتى تستطيبيها يعني أنت إيه تحبسيها بعض الوقت ثم تغيري لها الطعام وتعطيها تعطيها أطعمة طيبة طاهرة ليست بنجسة، ثم بعد ذلك بعد مدة يتغير لحمها ويزيل ما كان في أحشائها من القذارات، وبعد ذلك تؤكل عادي ليس فيها شيء. ثم ذكر بعد ذلك المصنف الخمر، فقال الخمر، حكم الخمر أنه طاهر، حكم الخمر أنه طاهر، الخمر طاهر لكنها محرمة. لازم نفرق بين الخمر كأصل تصنيع، صنعت من إيه؟ صنعت من العنب، والعنب ده طاهر ولا نجس؟ العنب طاهر ليس بنجس، لكنها محرمة. محرمة ليه؟ لأنها بعد ذلك لما بيطرأ عليها بقى التخزين ويطرأ عليها الأشياء التي يفعلوها فيها من إضافات تضاف أو التخمير وما إلى ذلك، أدت بالشخص الذي يشربها إلى ذهاب العقل، أن يذهب عقله، ففي هذه الحالة حرمها الله سبحانه وتعالى لإيه؟ عدم ذهاب عقل من يشربها. فهنا الخمر حكمها طاهر، مع أن المصنف ذكر هي نجسة عند جمهور العلماء، لكن الصحيح والصواب من هذا الأمر أن الخمر طاهرة لكنها محرمة، لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. طيب ثم ذكر آخر مسألة وهي مسألة الكلب. طيب فذكر فيها قال هو نجس ويجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات أولاهن بالتراب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 أولاهن بالتراب رواه الإمام مسلم. طبعا القول الصواب في الكلب أن لعابه فقط هو الذي إيه نجس لأن هو الذي أتى فيه الحديث، أما جسم الكلب شعره وما إلى ذلك ليس فيه نجاسة، لكن أنت بقى تنتقل إليك النجاسة من شعر الكلب إذا كان مسح شعره بلسانه وكان هذا اللعاب ما زال رطبا وانت ايه لمستيه او لمس ثيابك انتقلت اليك هنا النجاسه، لكن اذا نظف شعره بلسانه طبعا بلعابه وجف هذا اللعاب فالامر انتهى. فبجفاف اللعاب كده ايه زالت النجاسه. طيب نأتي كده على بعض أسئلة سريعا متعلقة بمسألة الكلب، لأن طبعا دي يعني إيه مسألة شائكة، وفي بعض ناس بتربي الكلاب في المنازل وما إلى ذلك، فنأتي على بعض الأسئلة التي إيه لعلها تجول في خواطر بعضكم. يعني فإحنا ذكرنا إن الصواب في الكلب إيه ليس بنجس، لكن ريقه فقط هو الذي أمر بغسل الإناء من شربه. وطبعا ذكرنا الأدلة، والكلب لم يؤمر الإنسان باجتنابه ولا غسل الثوب الذي لامسه جسد الكلب ونحو ذلك. الإنسان لم يؤمر بغسل الثياب الذي لامس شعر الكلب إذا كان شعر الكلب جاف، إذا كان شعر الكلب جاف. طيب كذلك نهي عن اقتناء الكلب إلا في حالتين وهو الصيد والحراسة، إلا في حالتين هي الصيد والحراسة. طيب وإذا لامس ريق الشخص الذي يقتني كلب للصيد أو للحراسة لامس ريقه أو لعابه هذا الإنسان يغسل يده مثلا 7 مرات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال بقى، فهل يتعدى أمر الغسل ما بعد الإناء؟ يعني مثلا إذا لعق يد شخص أو بدنه أو نحو ذلك أو ثيابه فيسقط من ريقه ما يسقط على بدن الإنسان أو ثوبه، نقول هنا الإجابة إذا لم يسقط شيء فلا حكم، لأن الحكم متعلق بريق الكلب. طيب إذا سقط شيء من لعاب الكلب على الثوب فله أن يغسل هذا الثوب، فله أن يغسل هذا الثوب. طيب هل المراد بمن أصابه ريق الكلب في بدنه أن يغسله 7 مرات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذا رطوبة لعاب الكلب أصابت موضع في بدن الشخص، مثلا أنه وضع الطعام للكلب في يده فأكل الكلب فأصاب ريق الكلب يد الشخص، فعليه أن يغسل يده 7 مرات، فالغسل يحدث للموضع الذي أصيب وليس البدن كله. طيب هل 7 مرات أولهن بالتراب؟ لا، 7 مرات منفصلة عن المرة التي بالتراب، لأنه كما ذكرنا أن هناك رواية فيها ثامنهن بالتراب. كل دي أسئلة واردة ربما ترد على بعض الناس. طيب هل هناك نص فيه النهي عن دخول الكلب البيت؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب ولا صورة، فالعلماء أخذوا منه تحريم دخول الكلب إلى البيت إلا للضرورة ككلب الحراسة أو الصيد. طيب هل الكلب إذا مسح شعره بلسانه فهل شعره هذا غير طاهر؟ طبعا احنا ذكرناها منذ قليل، بنعيدها لمن لم يأخذ باله أو يسمعها. نقول أن يكون ذلك بحسب ريق الكلب، إذا كان رطبا صار هذا الموضع نجس، أما إذا جف شعره بعد أن مسح ريقه فلا شيء فيه، ليس فيه نجاسة. اللي فتح المايك تقفله لو سمحت. الأخوات اللي فتح المايك تقفله. قصة النخل. طيب يبقى الفيصل في مسألة نجاسة شعر الكلب أو النجاسة تنتقل إلى الشخص من شعر الكلب هي إن كان هذه النجاسة رطبة أو كانت جافة. إذا كانت رطبة تنتقل، إذا الإنسان مس الكلب بيده أو الكلب نفسه تمسح في ثوب الإنسان انتقلت إليه إذا كان لعاب هذا الكلب على شعره رطب. طيب إذا كان جاف فلا شيء فيه، لأن الجفاف ده إيه؟ من الأشياء التي تطهر النجاسة. طيب سؤال، هل يمكن استعمال الصابون بدل التراب؟ طبعا كما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب، نعم يجوز ذلك، يعني أكثر أهل العلم على جواز استعمال كل ما يحصل به التنظف أو التطهر. طبعا مما إيه هو أقوى من التراب، يعني مثلا الصابون أو أي منظفات أخرى يجوز أن تستعمل في تطهير الإناء أو في تطهير الصابون. طيب ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى تطهير البدن والثوب. تطهير البدن والثوب، طبعا هنا ذكر المصنف رحمه الله هذه المسألة، ونقول إن طبعا المسألة هنا أو الباب ده في مسألتين. أول مسألة إن إزالة النجاسة من باب التروك، يعني إيه من باب التروك؟ يعني من باب ترك الشيء، أي لا يشترط في صحته استحضار النية. يعني أنت لما تيجي كده بتنطفي الثياب أو بتزيلي النجاسة لا يشترط النية تنوي، وإن مثلا المعصية الإنسان يرتكب معصية أو يرتكب سيئة فينوي إن هو يترك هذه السيئة لوجه الله حتى يؤجر ويعفو الله عنه، فإن أنت إزالة النجاسة أو تطهير البدن أو تطهير الثوب لا يلزمه النية. ده أول مسألة. الأمر الثاني، هل يتعين لإزالة النجاسة استخدام الماء؟ يعني لازم عشان أطهر البدن إذا أصابته نجاسة أو أطهر الثوب إذا أصابته نجاسة لابد من استعمال الماء؟ لا، أي شيء يزيل النجاسة استخدمه، ليس الماء فقط، ليس الماء فقط. طبعا معنى أدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيل الخبث بإيه؟ يستجمر بالأحجار، يأخذ الأحجار ويستجمر بها، يزيل الخبث من المحل الأول الغائط أو البول، ثم بعد ذلك يغسل بالماء. لكن كان في البداية أنه كان بيزيل هذا الخبث بإيه؟ بالاستجمار اللي هي الجمار يعني. طيب فبدأ بتطهير الثوب من النجاسة، فذكر حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. يعني سورة المسألة هي أن المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن ثوب الواحدة مننا في أيام الحيض قد يصيبه الحيض، تعمل إيه بقى في الثوب دوت؟ تتصرف إزاي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحته. تحته يعني إيه؟ إن هي بضفرها كده تقشره، ثم بعد ذلك تصب عليه ماء فإيه تقرصه، يعني إيه تفركه مع بعض كده القماشة على القماشة وإيه تفركها، ثم بعد ذلك إيه تنضحه بالماء ثم إيه تصلي فيه، يعني تعصره بعد ذلك من الماء دوت وتصلي فيه ثم تصلي فيه. يبقى هنا تطهير الثوب لا يلزمه وجوب الماء، يعني لا يجب فيه غسل الثوب الماء. أي شيء ينظف ويزيل ويزيل الخبث تستخدمه. طبعا هنا في الكتاب كان المفروض أنه هو يكتب يعني بدل من قول المصنف الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة يجب غسلهما بالماء، لا، الأولى أن يكتب إيه؟ يجب تطهيرهما مش غسلهما. إن أنا أطهر أستخدم المية، لكن ممكن ما أكونش هي العامل الرئيسي، ممكن أستخدم أي أشياء تاني، أفرك النجاسة مثلا أحط عليها بعض من الصابون هتزيلها، ممكن في بعض من المواد اللي هي بتطهر الأشياء النجاسة يجوز استخدامها. ثم في الآخر دي الماء ده ممكن إيه للشطف بقى، لكن مش هي الأصل، مش هي الأساس. طيب ثم بعد ذلك قال تطهير زي الثوب من النجاسة، تطهير زي الثوب من النجاسة. فقال وإذا أصابت النجاسة زي لثوب المرأة تطهره الأرض، لما روي أن امرأة قالت لأم سلمة رضي الله عنها إني أطيل ذيلي، يعني إيه تطيل ثيابها، وأمشي في المكان القذر، فقالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعد، يطهره ما بعد. وطبعا هنا في تطهير ذيل الثوب هنا الأمر مش يعني إيه ليس على إطلاقه، عشان نفهم إن الموضوع خلاص بقى أنا ماشية كده هوت والثياب طويلة فحملت من النجاسات، طرف الثوب ابتل ماء ثم انتقل بعد ذلك في المكان فيه أتربة أو فيه نجاسة جافة فعلقت بهذا الماء، ثم بعد ذلك جفت عليه فما زالت النجاسة في الثياب. يعني بمعنى إن لو كانت النجاسة جافة التي علقت في طرف الثياب يطهرها ما بعده، لكن إذا كانت النجاسة رطبة أو مائعة وعلقت في الثياب ثم جفت عليه فهذا الجفاف لا يعد تطهير لها. ليه لا يعد تطهير لها؟ لأن أنت لو مسكتي ديري الفستان مثلا، أنت لابسة فستان وفستان طويل، وطبعا الفستان ديله تنجس بنجاسة راطبة لينة مائعة، ثم مشيتي بعد ذلك بعض خطوات على أرض فيها أتربة جفة، فطبعا تجمع على هذا اللين أتربة وجفت عليه، لا تعتقدي أن هذا الجفاف ده إيه تطهير للثوب، لا بالعكس، ده كده النجاسة تمكنت من الثوب أكتر، تمكنت منه أكتر وتغللت داخل الأنسجة. يجب عليك إيه غسل طرف الثياب جيدا، تغسليه جيدا جدا جدا جدا وتفيضي عليه من الماء. طيب ثم يعصر حتى تتبين لك أن الماء اللي نزل منه إيه نظيف. طيب ايه دليل ان في الحاله دي الجفاف لا يطهر الثوب، او ان يكون الثوب جف فهذا لا يعد تطهير له؟ ان انت لما حطيتي على الثوب ماء نزلت الميه لونها متغير ورائحتها كريهه، فدل على ان النجاسه كانت ما زالت عالقه فين في ذيل الثوب. يبقى هنا تطهير ذيل الثوب من النجاسه، اذا كانت النجاسه جافه يطهرهما بعده. طيب إذا كانت النجاسة لينة ثم تعلقت بها نجاسة جافة ثم جفت النجاسة كلها على الثياب لا يطهره الجفاف، لابد من غسل زي الثوب وغسل جيدا ثم يعصر حتى تتبيني أن الماء النازل منه أو الخارج منه ليس فيه خبث، ليس فيه إيه خبث. ثم ذكر بعد ذلك تطهير الأرض. طبعا والأرض تطهر، الأرض تطهر بالجفاف لأنها تتعرض طبعا للشمس والرياح، فطهارة الأرض تكون بالجفاف، تكون بالجفاف. إذا أتت بعض النجاسات على الأرض فهي تطهر بالجفاف. طيب هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب هنا ممكن واحدة تيجي تسأل سؤال كده تقول لك الله، طيب هنا أما أنت بتقولوا إن الأرض بتطهر بالجفاف، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بول الأعرابي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء على بول الأعرابي فين؟ الأعرابي ده فين؟ في المسجد، والمسجد الناس بتحتاجه كثيرا، أنت تقعدي في المسجد للصلاة، للتعبد، لقراءة القرآن، للذكر، لمدرسة العلم الشرعي، مدرسة العلم الشرعي، فكيف يترك إلى أن يجف وقتما يجف؟ لابد من تطهيره في الحال. ليه؟ لكسرة احتياج المسلمين إليه. يبقى العلة هنا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أمر الصحابة أن يأتوا سجلا من ماء فيريقوه على بول الأعرابي حتى يطهر به المكان. العلة أن هم الناس بتحتاج المسجد، كل حياتهم كانت المسجد، يتعلمون الدين في المسجد، يخططون للغزوات في المسجد، جارتهم يتباحثون فيها في المسجد، دراستهم في المسجد، قراءة القرآن في المسجد، تلقي العلم من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، كل حياتهم كانت في المسجد، فكيف يتركونه حتى يجف وقت ما يجف؟ وقت ما يجف لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ يريق عليه سجلا من ماء. ثم ذكر بعد ذلك تطهير السمن ونحوه، تطهير السمن ونحوه. طبعا ونحوه دي تعني الأشياء اللي هي مائعة، يعني اللي ممكن تستخدم كالخل واللبن والزيت، ده المقصود بإيه؟ تطهير السمن ونحوه. معنى كلمة نحوه الأشياء بقى إيه؟ ممكن تستخدمها شبيهة بالسمنة، الزيت أو الخل أو اللبن، كل هذه الأشياء تقصد بها ونحو. طيب ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، سئل عن فأرة فار يعني سقط في سمن، فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه وكل سمنكم. حديث عند البخاري، ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طيب السمن هنا طبعا اللي عاش في السعودية أو ممكن يكون في ناس منكم في السعودية مثلا، طبعا عارفين الجو حار هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث عن مسألة السمن، لم يحدد أو لم يفصل في المسألة إذا كان السمن مائع يعني نقول نحن إيه سائل يعني أو متجمد، ليس فيه تفصيل، لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سئل عن الفأرة سقطت في سمن قال إيه ألقوها وإيه وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. طبعا المناطق الحارة بتلاقي كل الأشياء ديت فيها إيه سائلة لا تتجمد، وعليه فإن كان السمن عندك متجمد في الشتاء أو في جو بارد ووقع فيه أي نجاسة ليست فأرة فقط، فتزيلي النجاسة ترميها وما حولها تلقيه المكان اللي هي وقعت فيه وتنجس بالمعلقة كده أو بشيء تشيليه وترميه وتستعمل السمنة، كذلك أي شيء يكون جامد. طيب إذا كان بقى شيء مائع، مائعات زي الخل أو اللبن أو الزيت طبعا بتسقط النجاسة، فبتنزل فين؟ في القاع، في أسفل الإناء مثلا أو في أسفل البرطمان اللي أنت حاطة فيه الحاجة يعني، فأنت في هذه الحالة في حال المائعات أنت بتعمل إيه؟ بتصفي الجزء اللي فوق أو بتغذيه يعني بتغذيه مثلا بكوب، بتغذيه بمعلقة إلى أن تأتي إلى الجزء الأخير الذي فيه النجاسة مترسبة في القاع وتلقيه وما حوله. يبقى إذا كان في شيء متجمد تلقي بالنجاسة وما حولها تلقيه وتأكلي إيه؟ وتستخدمي السم. طيب في لبن، في خل، فيما إلى ذلك، بتصفي هذه الأشياء وما تبقى معك في نهاية النجاسة وما حولها بترميه وتستخدمي باقي هذه الأشياء. طبعا هنا ده كان فتوى ابن عباس رحمه الله، وأخذ بهذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه حتى إذا كانت هذه النجاسة سقطت ميتة في برميل زيت أو غيره وركضت في أسفله، فيحكم على ما فيه وما حولها بالنجاسة، أما أعلاه فهو طاهر. وطبعا وذكر ابن عباس أنها ماتت حيث استقرت، يعني هذه الفأرة التي سقطت هي سقطت حية، لكن لما ترسبت وفي القاع ماتت في مكانها تحت، أخذت تدور حول نفسها تحاول أن هي تخرج، فلما فقدت الوسيلة ماتت في القاع، فأصبح الجزء اللي هو في القاع تحت وما حول الفأرة هو ده النجس، وما أعلاها فهو إيه؟ فهو طه. آخر وليس بآخر يعني تطهير، ثم ذكر بعد ذلك تطهير جلد الميتة، وسبق معنا ذكره. وقلنا أن طهور جلد الميتة يطهر بالدباغ، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، رواه الشيخان أي البخاري ومسلم. ثم ذكر بعد ذلك تطهير المرآة ونحوها، والمقصود بنحوها يعني زي السكين، الأشياء اللي هي الصلبة أو ما إلى ذلك، السكين، السيف، الظفر، العظم، الزوز، الآنية المدهونة، كل صقيل يعني لا مسام له بالمسح. يبقى تطهير الحاجات دي إيه؟ بالمسح، تطهيرها بالمسح. طيب هل يستوجب الماء؟ لا يستوجب الماء، أي مادة تزيل الخبث وتطهر المكان استخدمها، كما إيه ذكرنا في بداية الباب من ذكر المصنف إن إيه في تطهير البدن والثوب وما إلى ذلك، إن هو إيه لا يجب غسله، ده الصح يعني لا يجب غسله لكن تطهيره. طيب ثم ذكر بعد ذلك تطهير النعل، يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض، بالدلك بالأرض. حديث أبي هريرة طبعا هنا اشترط لك حاجة، قال لك هنا إيه يطهر النعل المتنجس والخف بالدلك بالأرض إذا ذهب أثر النجاسة، إذا ذهب أثر النجاسة. لحديث أبي هريرة طبعا الحديث اللي هو ذكره هنا حديث ضعيف غالبا، والحديث الذي ذكره بعد ذلك إذا من حديث أبي سعيد الخدري لا الحديث الثاني كذلك من حديث أبي هريرة. نقل الحديث الصواب وهو حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم في المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإذا رأى خبثا فلينسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، ثم ليصلي فيهما. طبعا هنا النعل مش مجرد ان هو بيتمسح في التراب خلاص احنا عملنا هو مسحناه بالتراب والموضوع انتهى، لا، لكن في بعض الاشياء التي تلبس في القدم، احذيه مثلا او ما الى ذلك، بيكون فيها فراغات في الاسفل في النعل من الاسفل، فقد يعني تتراكم النجاسات في هذه الفراغات. فاذا انت مسحتي النعل او الخف تراب ولم تذهب هذه النجاسات ولم تنزل، يجب أن تعيدي مسحه في التراب مرة واثنين وثلاث. طيب لم تنزل، استخدمي أي وسيلة بقى، أنت تغسلي إن أنت تغسلي بسم الله الرحمن الرحيم، تغسلي النعل، أي وسيلة بقى تغسلي النعل. المهم ان الاصل في الموضوع او الاساس اللي احنا بنسعى اليه هو ايه؟ ازاله النجاسات، هو ازاله النجاسات. طيب احنا كده الحمد لله انتهينا من النجاسات بفضل الله، ما تبقى من فوائد لكم ان تقرؤوها، ليس فيها شيء يعني، او ممكن ان شاء الله باذن الله في المره القادمه ناتي عليها، او باذن الله في المره القادمه نبدا بمساله قضاء الحاجه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب